أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. المجتمع الإيماني مجتمع طاهر، القلب واللسان، طاهر المخبر والمظهر، ولا بد من حفظ تلك الطهارة، ويجب على كل فرد في هذا المجتمع أن يحافظ على هذه الطهارة، طهارة القلب وطهارة اللسان، وبالخصوص الطهارة التي ترتبط بين أفراده. لابد أن أطهر قلبي عن الأحقاد والضغائن وظن السوء، لابد أنظر من داخل أعماق قلبي إلى أخي المؤمن نظرة إيجابية، هذه نظرة قلب، اعتقاد داخلي في ذهني. لابد أنا كإنسان مؤمن أنظر إلى المؤمن الآخر الذي أعيش معه ويعيش معي في منظومة فكرية واحدة، منظومة قيم أنزلها الله من السماء. لابد أنظر إليه نظرة احترام وإجلال من جانب، ونظرة ثقة واطمئنان من جانب آخر. لابد أن أطمئن إليه ويطمئن إلي، وإلا يفقد الأمن والأمان. إذا أنا أظن بك ظن السوء وأنت تظن بي ظن السوء، تنعدم الثقة فيما بيننا في المجتمع الداخلي، وإذا انعدمت الثقة صعب التعامل، والدين يتلخص في المعاملة، إنما الدين المعاملة. إذا أنا ما أطمئن إليك وأنت ما تطمئن إلي، ما أستطيع أتعامل معك تعامل طبيعي، ستكون هناك العوائق والصعوبات في التعامل، سيكون النفاق، سيكون الدجل وما شابه. هذا النفاق وهذا الكذب وهذا الدجل وما شابه، كل ذا وما شابه من خلق قلب سيء، كل ذلك نتاج انعدام الثقة القلبية. أما حينما يكون المجتمع الإيماني يثق في بعضه البعض، سأكون صادقا معك، سأكون واضحا معك، ما أحتاج إلى أن آتيك من وراء ظهرك، حتى لو كان في قلبي شيء سأصارحك به وما شابه، ثقة متبادلة. وكذلك لا بد أن يتحول الداخل إلى خارج حتى يتحقق الاطمئنان. اللسان هو الأداة للتعبير عما في القلب. أنا حينما أغتابك بلساني هذا تعبير عن نظرة قلبية إليك أظهرها حينما تغيب، وهذا يعبر عن جبن وخوف ودجل وما شابه. لذلك لابد أن يكون هذا اللسان طاهرا كما أن القلب يلزم أن يكون طاهر. بل المجتمع الإيماني أبعد من ذلك، لو رأيتك ترتكب ذنبا، رأيتك بعيني ترتكب ذنبا، يجب علي أن أستر عيوبك. عيب ترتكبه، ذنب ترتكبه، مجتمع الإيمان يستر على بعضه بعضا، يعالج الذنب ويعالج الخطأ حتى لا يستشري، وأعالجه حتى لا يستشري، كذلك أستره حتى لا يستشري، لأن ذكره من أسباب طرق إشاعة الفاحشة. ولذلك جاءت الروايات عندنا تطلب من الإنسان لو رأى أخاه المؤمن يرتكب الفاحشة وهي من أشد الذنوب يغطيه بثوبه. نقرأ حديث حتى نشوف الأحاديث شلون تعلمنا، شلون تعلمنا نستر على بعضنا البعض. كل ابن آدم خطاء، منو فينا ما عنده ذنب؟ منو فينا ما عنده معصية؟ حتى أنا أروح أبحث عن معاصي الآخرين. طوبى الجنة، طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الآخرين. فلذلك حينما أرى مؤمنا، أخا مؤمنا يرتكب فاحشة، والفحش هو تعبير عن المبالغة في الذنب، يعني أكو تارة الإنسان يرتكب معصية، الإنسان يراها معصية طبيعية عادي، تارة يرى يرتكب الفحش مو عادي، معصية مبالغة مضاعفة. مع ذلك تطلب منا الروايات الستر. وتدرون ليش؟ لأن الستر هو أحد الطرق لحصر الفاحشة. أما لما أنا أذهب وأقول فلان ارتكب وفلان ارتكب، هذا سيكون الطريق لإشاعة الفاحشة، يتجرأ الآخرون لارتكابها. أما إذا أنا سترت ما حد درى، ستبقى الأمور مستورة، الفاحشة ما منتشرة حتى الناس تتجرأ عليها. شوفوا إذا في معصية جديدة أول ما تبدأ الناس تتهيب من ارتكابها، موضة جديدة سلبية ممتزجة بالذنوب أو حتى غير ممتزجة، بس بالتالي موضة جديدة المجتمع ما يقبلها، تحصل أكو ناس قليل يقبلوا عليها، خافوا ما يتجرؤوا يرتكبوها. أما حينما تنتشر خلاص أي واحد، مو أنا بس، كل الناس. لذلك التشريع يجي يربينا على الستر والستيرة. في الأحاديث الماضية تحدثنا شلون الإنسان، الروايات تطلب منا أن نكذب سمعنا وبصرنا وخمسون قسامة ونصدق أخانا. وجبنا مثال واحد يجي يقول 50 واحد يجي يقول والله شفت فلان جالس مع أجنبية، الرجال يقول هذه زوجتي أنا عاقد عليها، عاقد عليها، ما يريد أحد يدري، ما يصير. واحد سافر وعقد زواج متعة، زواج دائم، انت شفته برا في الخارج. شافوا 50 واحد وقسموا بالله ان هذا عنده فحش هناك برا شفناه. هو يقول لك بابا هذه زوجتي او ما يقول لك زوجتي، هذه كنت انصحها او عندي صفقة تجارية تمثل شركة او انا جلست وهي جلست على نفس الطاولة زين، وتداولت معها حديث يتحدث عن الاسلام، دعيتها الى الاسلام، ما ممكن هذا؟ ليش انت تنظر نظرة ايجابية؟ كلم بصارك انت شفته، بس هو يقول لك انا جالس اتحكي جانب الجانب الايجابي، يقول لك يكذب سمعك وبصرك عن اخيك، وان شهد عندك 50 قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم، ولا تذيعن عليه شيئا تشينه. لا تتحدث، شوف هذه قاعدة، ليش عيونك سودة؟ ليش نظارتك سودة؟ بس تذكر اشياء، هذا ما شاء الله ورقة كلها بياض وشوف فيها نقطة سوداء، تسأله ويش يشوف؟ يقول شوف هالنقطة السوداء، كل هالبياض هذا ما له وجود بس هذه النقطة السوداء. هذا الأخ المؤمن عنده من الخصال الإيجابية الكثيرة، خلوق، متسامح، متواضع، يعطي أهل حرية، يحب الآخرين، يخدم، يعطي من ماله، يحضر المسجد، ما يعتدي على أحد، ما عنده مشاكل أي أحد، عنده صفة سلبية مو معصوم، تروح لي هذه الصفة السلبية تشينه؟ ليش ما تبحث عن ما يزينه؟ بحث عن هذه العقلية، ولا تذيع عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروءته، تسقط شخصيته. شخصية كان محترمة يجي المسجد او يجلس في ديوانية كان محترم بين اصدقائه، انت دورت في كل مكان بس هذا الشيء، ما تشوفون الانترنت مع الاسف من المتدينين. وايش الاحاديث؟ بس الاشياء التي تسقط وتشين الاخرين، هذا غلط. اذا الاخرون يمارسوه احنا كمجتمع ايماني لا يحق لنا ان نقلدهم في ذلك، نبحث عن اشياء تزين هذا الانسان المؤمن. لا تذيعن عليه شيئا تشينه وتهدم به مروءته فتكون من الذين، قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة. بعد لا تدع اليقين بالشك، الآن هذا صاحبك وصديقك يصلي وياك أو في ديوانية جالس وياك أو جارك، أنت عندك يقين بصلاحه، شوف لك الطابع الآن، والله صار شيء شككت فيه، شنو تدع اليقين على هذا الشكل؟ لما عندك علم شفت جالس يا مرة جالس يا أنا مثال حتى جالس يا مرة، عندك علم بأنه قاعد يعتدي على عرضها؟ عندك علم بأنه زنى بها؟ ما عندك شك، وعندك علم بصلاحه تدع اليقين وتروح إلى الشك؟ هذا هل هو العقل؟ لا، لا تدع اليقين بالشك والمكشوفة بالخفي، ده منكشف إليك في أخلاقه في سيرته، ده انت تشوفه يطلع من بيته ويروح عمله ويرجع ما عنده مشاكل يا احد. لا والله انت عندك شي خفي في ذهنك كأنه هذا يسوء للآخرين، كأنه هذا في بيته عنده عمل سيء، بيته مستور، انت شنو تترك المكشوف ما تراه من عمل صالح وتبحث عن شي سلبي؟ ولا تحكم على ما لم تره بما يروى لك عنه، ولهذا في الحديث كذب، الحق بين الحق بين الحق والباطل 4 أصابع كما يقول أمير المؤمنين، ما هو الحق أن تقول رأيت، والباطل أن تقول سمعت. أنت هذا زميلك، أنت شوفه يصلي وياك في الديوانية جالسين مع بعض، في العمل وياك، أنت شوف أخلاقه، شوف سلوكياته، إنسان متطبع، أنت تعرفه. يجي واحد ينقل لك شيء آخر، ليش تصدق ذاك وتكذب ما تراه؟ أنت تعرف، أنت تراه، تعيش معه، تجالسه، شلون تكذب ما ترى بعينك وتصدق قول الآخرين؟ هذا خب مو من العقل. هذا يربينا أهل البيت، يتربينا على شلون رؤية صحيحة، شلون ننظر إلى بعضنا البعض وإلى الحياة. ولا تحكم على ما لم ترى بما يروى لك عنه. وقد عظم الله عز وجل أمر الغيبة وسوء الظن بإخوانك المؤمنين، ولذلك جعل شنو كأكل ميتة الإنسان. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وفي جانب آخر، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، والله هذول جعلهم كذابين حتى لو كان ما رأوا صحيح. في ما غيابه بعد رواية أخرى، لو وجدت مؤمنا، إنسان مؤمنا، تارة إنسان فاجر، حن لازم نوقف عند حده، مؤمن، الشيطان زلة، معصوم مو معصوم؟ تدرون آية الحجاب متى نزلت؟ الأول بداية الإسلام ما كان حجاب واجب، الناس المؤمنات مكشوفات الشعر، وكان لابسين عليهم خمار يغطي شعرهم. لا، واحد من الأنصار شاب خب دخل الإسلام بإرادته، ما عجبره، مو تقول الآن أنا أبوي وأمي مسلم وولدت مسلم، لا، شاب دعي للإسلام، رأى الفكر، آمن، دخل الإسلام، بس الشيطان ما يخلي، ولا يخليني ولا يخليك. هذا شاف فتاة جميلة وراها، هذا مو من الفاحشة، وراح وراها في الأزقة منه ومني، لأن بعد ذهنه شارد، ضب ضرب عينه مسمار أو زجاج في الباب، شي في الباب ضرب عينه، سالت الدماء. إيه من الغفلة ارتفعت، التفت، شو أسوي أنا؟ بينما من نفسي أنا قاعد شو أسوي؟ أعراض الناس هذه، سويت شيء أنا ذن؟ قال أروح للرسول، أخبر الرسول شنو تكليفي، ليه صحيح؟ ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فنقل إليه قصته، أن أنا رأيت فتاة كذا كذا كذا عمل جور، شنو تكليفي؟ نزلت الآية، قل للمؤمنين، قل للمؤمنات، أمر بأن المؤمن يغض بصره، المؤمنة كذلك، وأمر المؤمنات يحفظن فروجهن، والمؤمنون يحفظون فروجهم. بعدين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يعني المؤمن يرتكب ذنب، ولذلك الله سبحانه وتعالى جميعا ها ارتكب ذنبتم، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ارتكب فاحشة، الشيطان زله، خلاص تبقى هذه لفقة جونسون ما تنزال إلى يوم اللي يموت، وبعد ما يموت ما نذكر إلا هذا. لا يا عمي، تغير، ارتكب فاحشة، زله الشيطان، شو نتعامل وياه؟ أشهر به؟ لا، لو وجدت مؤمنا على فاحشة، لو وجدت، الإمام يقول لو وجدت، ما يقول لك أنت، هو الإمامة، الإمامة وله الإمام يقول، لو وجدت مؤمنا على فاحشة لسترته بثوبي هكذا. يستر عليه، شو نعلم نفسه؟ تدري انت اذا تستر على المؤمن الله يوم القيامة يستر عليك يوم القيامة. فضائح فضائح. انا الان سويت ذنوب ما حد يدري حد يدري كثير من المعاصي ما شاء الله نرتكبها ما حد يدري يوم القيامة تنكشف. بس تدري شلون نسترها؟ بالستر على المؤمنين. تريد تستر يوم القيامة؟ استر على أخيك المؤمن، هذا المؤمن استر عليه في الدنيا الله أولى بالستر عليك يوم القيامة، أولى بالستر. ولهذا يقول لسترته بثوبي هذا هكذا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله لو رأيت رجلا على فاحشة قال أستره. الإمام زين يقول أنا شفت مؤمن على فاحشة فيقول النبي أستره. بعد الإمام علي يقول قال الرسول، طبعا الإمام يقول قال الرسول لو رأيت مؤمنا مؤمن على فاحش النبي شي يسوي؟ قال النبي قال أستره. بعد إن رأيته ثانيا قال أستره بإزاري، مو بس بثيابه، أنا بثيابي أستره أيضا أكثر سترا. قال أستره بإزاري وردائي إلى ثلاث مرات. طبعا عفوا الرسول يسأل الإمام علي، يجي يشوف الرسول كان يسأل الإمام علي. الإمام الرسول يقول الإمام علي لو رأيت واحد مؤمن على فاحش وش تسوي؟ الإمام علي قال أستره. قال مرة ثانية تشوفه، الإمام علي قال أستره بإزاري وردائي، قال له مرة ثالثة قال له أستره. ماذا قال الرسول في علي؟ دانش؟ قال شنو أنت ليش نسره؟ صحيح؟ لا الرسول تدري شنو؟ شوفوا كلمة الأمير وين صعدته. ماذا قال الرسول على الأمير بهذه الكلمات بهذه الروح؟ وبالتالي كل واحد يطبقه ينطبق عليه بقدر أو بآخر. قال صلى الله عليه وآله لا فتى إلا علي. هذه الفتوة، هذه الرجولة، هذه المروءة، ستر. مو المروءة والرجولة كشف الأسرار. لا فتى إلا علي. استروا على إخوانكم، استروا، أمر يجب الستر على الإخوان، هذا حكم فقهي، يجب الستر على الإخوان المؤمنين. سنرجع شوية إلى الغيبة، زين وشلون الله يستر؟ ليش احنا نكشفه؟ قرأنا حديث عن ان الغيبة زين اشد من الزنا. خلنا نكمل الحديث. ليش اشد من الزنا؟ زاني زنا فحش من الكبائر، الغيبة اشد من الزنا. يجيب الحديث. قيل عن جابر ابن عبد الله وابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الغيبة أشد من الزنا، مع الرغم زنا من الكبائر ها، وتسقط العدالة إذا ما تاب الإنسان عنه. قيل وكيف؟ قال الرجل يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه بينه وبين المرأة اللي قبلت وياه، ما أجبرها. ذاك اللي يجبر يعتدي يزني على امرأة ويجبرها ويهتك عرضها يجبرها، هذاك لا صار اعتداء ظلم حق الآخرين. أما لا تواعد وياها، هي توافقت وياها زنت وياها برضاهم فعل فاحشة يتوب فيتوب الله عليه. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون إن الله يغفر ذنوب جميعا. ليرتبط بالله الله يغفر بعد. فيتوب الله عليه وإن صاحبه صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. تغتبت واحد زين والله الآن هذا أقول له نجوا تيك توك، شوفوا جماعة المؤمنين من جماعة المساجد الشلل، هذه شلة هني وهذه شلة هني، يجوا يحشوا في ذولا وديك تحش. ما يجي يقول له ترى فلان أنا غتبتك 50 مليون مرة واسمح لي واصفح لي، صعبة استكبار تعالي وداخل صار حقد وضغائن. يقول له أنا غتبتك، يقول له أنا قلت إلى فلان وفلان وعشرات قلت لهم عنك كلام سيء. ما يقول، يقول أنتوا أنت مجتمع إيماني ونحن نشوف مجتمع إيماني. ما يجي، إذا الذنب بقى يجي ليلة القاد غفرت الذنوب، بس هذا حق الآخرين ما يمشي، حق للآخر الله يغفر الشيء اللي يرتبط بك، أما حق الناس يقول روح أعطونا الناس. ولهذا التوبة النصوح، احنا نعلن التوبة، التوبة النصوح أن نرد الحق إلى أصحابه. والله أنا بكت منك 1000 ريال، بعدين يقول يا رب أنا تبس بعد ما أبوه مرة ثانية، روح رجع لهم 100 ريال على صاحبها. أما ما رجعها وأقول تبت الله يغفر لي، حق الآخر أرجعها. لهذا هنا يقول والرجل يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيب وإن صاحب الغيب لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في النهي عن الغيبة الناس، نهي حرام. والله من رحمة الله أن الغيبة ليست من مفترات الصوم، رحمة الله، هاي دلالة تكفي، هذه دلالة على رحمة الله. لأن كان كم واحد يبقى صايم لو الغيبة من المفترات، كم واحد مؤمنين، أنا أتكلم أتكلم عن الكفار، لا لا، كم واحد يبقى صايم مقدرين عدى على أصابع أو ما ينعد لين طول النهار. وإذا قلنا عمل الليل يخرب عمل النهار، إذا ما بيقعد يصلي الظهر، والله يقعد دقيقة يصلي الظهر يغتاب. الله من رحمة الله، لذلك لازم نقتلعها. نهى أمير المؤمنين من كلام الأمير عليه السلام في النهي عن غيبة الناس، وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة. أنا زين، أنا عندي صفات حسنة، أنا أحسن منك في أخلاقي، هذا يعني أنا معصوم عن الخلق اللي عندك السيء، وش ينبغي لي أتكبر عليك أتعالى عليك؟ أنا عندي خلق مو عندك، خلق حسن مو عندك، ما هو الذي ينبغي لي أتعالى عليك أسقطك أو شنو؟ ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية. ماذا أنا بعض الوقت أشوف الطرق مكتوب بخط عريض فلان يسوي كذا وما معلوم صدق لو كذب، خط عريض ما شايفين في الجدران، استروا على أهل المعاصي، لأن أستروا والله هذا شاف قال إذا خلينا أسوي مثله، مو بس أنا، يشوف هنا مكتوب في الجدار الثاني مكتوب والجدار الثالث مكتوب، هو عام يصير يسهل الطريق. يقول استروا على أهل الذنوب والمعاصي، وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلام. أنا عندي سلامة قلب، ما ارتكب هذه المعصية، نعمة الحمد لله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هذه نعمة أن الله هداني أن لا أقع في هذا العيب، في هذا الذنب، في هذا المعصية. أخي المؤمن وقع فيه، ما هو المطلوب مني؟ أن أرحمه، أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية، ويكون الشكر هو الغالب عليهم. شكرا لله، الحمد لله الذي حفظ بصري عن النظر إلى أعراض الآخرين. حينما أرى هذا المؤمن الذي يصلي معي ينظر ببصره إلى أعراض الآخرين، أقول الحمد لله الذي غض بصري، مو أقول فلان ترى يطالع الناس وطالع بنات الناس. شكر، هذا شكر لله، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم. فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه؟ الحاجز يرتفع، من عاب استعار. إذا تروح أنت ما شوف يوم الأيام اللي عينك هذه كانت محجوبة وسالمة عن النظر، زلت طلعت رحت وقعت. الشكر يحافظ على سلامتك من هذا العيب، ذكر العيب لأخيك المؤمن يوقعك في نفس العيب. ومرت علينا من حفر حفرة وقع فيها، من دان استدان، كما تدين تدان. أما ذكر موضع ستره الله عليه من ذنوبه مما هو أعظم من الذنب الذي عابه به، أما هذا نظر لفتاة ارتكب حرام لو ما ارتكب، ارتكب حرام. تدرون ذكري أقول فلان نظر لفتاة هذا ذنب أكبر؟ هذا الإمام يقولها. أما ذكر موضع ستره الله عليه من ذنوبه، هو ما شاف أحد من المؤمنين اللي يصلوا وياه، شاف فتاة راح بس أحد يدري الله ستار. أنت حظك شفته من نافذة البيت، طلعت شفته، الله كان ساتر لنا. أنت رحت كشفته، كشفك لهذا الذنب أعظم من ارتكاب ذاك الذنب، ولهذا إشاعة الفاحشة أعظم من ارتكاب الفاحشة، إشاعة فاحشة الزنا أعظم ذنبا من الزاني. أما ذكر موضع ستره الله عليه من ذنوبه مما هو أعظم من الذنب الذي عابه به، وكيف يذمه بذنب قد ركب مثله؟ تم ركب ذنب وارتكب ذنب، انت ارتكب ذنب مثله. لا يقول انا ما ارتكبت، انا ما طالعت بنات الناس حتى ولي ذلك لا يحصل لي ان اعيب، انا ما ارتكبت. يجي الامام يقول هذا ما يكفي، فان لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه. معصوم؟ ما عندك ذنب اخر؟ عندك لو ما عندك؟ عندك ذنب اخر؟ كلنا معايد، فلنستر على بعضنا بعضا حتى تختفي الذنوب ويطور المجتمع. مما هو اعظم من، وعيم الله قسم، لئن لم يكن عصا في الكبير وعصا في الصغير. واحد لا يقول انا ما ارتكب ذنب اعظم منه، صحيح انا ارتكب ذنب بس مو اعظم منه، هو زنا انا نظرت الى فتاة لا زنا، انا ما ارتكبت زنا انا نظرت الى فتاة، ذنبي اصغر لو مو اصغر؟ لكن يقول هل هذا مبرر؟ يقول لا والله قسم، وايم الله لئن لم يكن عصا في الكبير وعصاه في الصغير لجرأته على عيب الناس اكبر. هذا اكبر من الزنا مثلا، او اكبر من ذاك الذنب الكبير. انا اذكر حديث يحببنا لترك الغيبة حتى لا نغتاب، واختم. ترى احنا نقول احنا ما اتاكم الرسول فخذوه، مو هذا صراط مستقيم، مو القرآن هدى، مو حنقول الشيعة اهل البيت يعني اتبعهم. يلا تفضل، الآن الإمام يأمرنا ويبين لنا لما نترك الغيبة ما هو مقامنا. احنا نصلي، الصلاة قربان كل تقي، نتقرب إلى الله، المتقون يتقربون إلى الله بالصلاة، صح لو لا؟ الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. صلاة قليلة لو عظيمة. أفضل الأعمال بعد التوحيد بعد معرفة الله الصلاة، أفضل الأعمال في الرواية، مش قليل. لكن يجي الإمام يعلمنا، يقول ترك الغيبة احب الى الله عز وجل من 10,000 ركعة تطوع. انت بدل ما تصلي تطوع اترك الغيبة افضل. صلي تطوع بس اذا صلي تطوع تغتر ما كفايته. الثواب اللي تحصل تحرقه وزيادة عليه. ترك الغيبة افضل واحب عند الله. ترك الغيبة احب الى الله عز وجل. ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يلا نتبع نتبع. تعصي الاله وانت تظهر حبه. هذا لعمرك في الفعال بديع. لو كان حبك صادقا لاطعته. ان المحب لمن احب مطيع. شب الله مطيع الله. الله يقول لا يغتب ما تغتب ولا يغتب بعضكم بعضا. حب الرسول الحب اهل البيت يقول لا تغتاب. شوف الغيبة لا تغتاب. بل يحبب لينا ترك الغيبة. ترك الغيبة احب الى الله عز وجل من 10,000 ركعة تطوعا. سنقول امام علي كل ليلة كان يصلي 1,000 ركعة. عظمة لمعظمة. سؤال عظمة لمعظمة. جربوا يلا هذا رمضان جربوا. ترك الغيبة اصعب من صلي 10,000 ركعة. والله اصعب. انسان بامكانه يصلي 10,000 لكن يصعب عليه جدا جدا ترك الغيبة. لذلك اهل الدين انما الدين المعاملة. فصل المعاملة بالغيبة. الخص الدين في المعاملة. لهذا خلونا نترك الغيبة يا جماعة. خلونا نكون مؤمنين محبين لله. حب الاتباع. نتبع ونترك الغيبة. نكون محبوبين. اللي يحبها الله بعد وش بعد. ولا رضوان من الله أكبر. أكبر من الجنة. أكبر من الجنة. أن الله سبحانه وتعالى إذا أحبنا رضي عنا. إذا حبنا الله رضي عنا. خب أذنبنا في السابق نتوب. إن الله يحب التوابين. يحب المتطهرين. نطهر ألسنتنا من هذه الكلمات الخبيثة. الغيبة هي الكلمة الخبيثة. نتوب كافي. هذا هو حلاوة المجتمع. والله تصوروا والله تصوروا مجتمع لا يغتاب بعضه بعض. شلون عظمته. شلون السعادة. شقاوتنا مشاكلنا غيبة. الأسباب الرئيسية غيبة. نسأل الله أن يطهر ألسنتنا من الغيبة وأسماعنا من أسماعها من سماعها. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.